ويحكم يا أمة محمد، ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، يعني ما أسرع سيركم إلى طريق الهلكة، ما أسرع ذهابكم إلى طريق الهلكة. وويح هذه كلمة يؤتى بها للتقريع والزجر ونهر الإنسان عن الأفعال القبيحة الذميمة المنكرة. ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، يعني ما أسرع سيركم إلى الهلكة. هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، يعني موجودون. وهذه الكلمة قولها هؤلاء الصحابة متوافرون تشير إلى أن أصحاب تلك الحلق ليسوا من الصحابة، ليسوا من الصحابة، وإنما من المسلمين الذين هداهم الله تبارك وتعالى إلى الإسلام وعرفوه من طريق الصحابة، ثم اجتهدوا في فعل أعمال في الإسلام يتقربون بها إلى الله لم يروا عليها الصحابة. وطريق الإسلام إليهم جاء من وين؟ من طريق الصحابة. الإسلام وصلهم عن طريق الصحابة، فأخذوا يعملون أعمالا ليست من هدي الصحابة ولا من طريقتهم ولا من سبيلهم. ولهذا قال صحابته متوافرون، مشيرا بذلك إلى قاعدة عظيمة مهمة في الباب قررها الإمام مالك رحمه الله: ما لم يكن دينا زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون اليوم دينا. بل قررها حذيفة كما تقدم قريبا عندما قال: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. وهذا مراد ابن مسعود رضي الله عنه بقولها الصحابة متوافرون، منبها إلى هذه القاعدة أن كل عمل يتقرب إلى الله به ليس عليه عمل الصحابة وليس معروفا عند الصحابة فهو بدعة، فهو بدعة. ولهذا جرت عادة أهل العلم في إنكار الأمور المحدثات بالتنبيه إلى أنها لم تكن موجودة عند الصحابة رضي الله عنهم. فهل يكون هذا الأمر الذي يعمله هؤلاء خير حجبه الله عن الصحابة وادخره لهؤلاء؟ هل يكون هذا خير حجبه الله عن الصحابة وحرم الصحابة منه وادخر لهؤلاء؟ قل هذه الكلمة لأصحاب الموالد وأصحاب الاحتفالات، قل لهم هذا العمل الذي تمارسونه الآن وتدعون أنه إظهار لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام، هل هو خير ادخره الله لكم وحجبه عن أبي بكر وحجب عن عمر وحجب عن عثمان وحجب عن علي، حجب عن هذا الصدر المبارك حرموا منه وفزتم به، حجب عنهم وادخر لكم؟ أيمكن ذلك؟ من كان عنده أدنى تأمل وأدنى فهم في هذا الأمر لأبصر ما عليه هؤلاء من ضلالة ومخالفة للهدي القويم والصراط المستقيم. لأننا نجزم يقينا أن هذا الأمر لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان خيرا لسبقونا إليه، لأنهم السباقون. ولاحظون هذه اللفتة الكريمة في الآية، الله عز وجل وصفهم بالسبق وجعل فرضنا في هذا الباب الاتباع، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان، فرضنا نحن الاتباع، اتباعهم بإحسان. ولهذا حظنا من الخير بحسب ماذا؟ اتباعنا لهم. أما السبق إلى الخير من جميع أبوابه فهو حظهم، فكل خير لم يوجد عندهم أو بينهم أو فيهم فليس خيرا وليس من دين الله، لأنهم سباقون لكل خير. بل كل خير وصل إلى الأمة بعدهم وصل إليها من طريقهم، هم نقلته، نقلة الخير إلى الأمة، سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام وتحملوه بأمانة وصدق وبلغوه الأمة. فهذا أصل في هذا الباب، من فقهه سلم من البدع، من روض نفسه عليه سلم من البدع. أي عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. وهذا الأثر يفتح أيضا لك بابا عظيما في فهم هذا الأصل، وهو ماذا؟ أن تقول إذا كان هذا الأمر الذي حدث في زمن الصحابة، وأعيان الصحابة موجودون ومتواثرون ومع ذلك وجد والصحابة بين أيديهم، فلأن توجد محدثات أكثر بعد زمانهم من باب أحرى وأولى. إذا كان وجد هذا المحدث في زمن الصحابة فلأن توجد المحدثات بشكل أكبر وأوسع في الأزمنة التي بعدهم من باب أولى. وهذا أيضا يفتح لك بابا آخر في الفهم، وهو ألا تستصغر في عينك بدعة، فالبدعة أيا كانت عظيمة وخطيرة وتجر صاحبها إلى مخاطر عظام جدا، فلا تستصغر بدعة ولا تقال لها، بل إياك وإياها، احذرها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.